عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وهذا الحديث أعظم أو من أعظم أحاديث الرجاء أيضا، الحديث من أعظم أحاديث الرجاء، وهو بشارة للمسلمين الذين هم على المعصية ودعوة لهم للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه الرحمة الواحدة التي أنزلها الله عز وجل على العباد إنسهم وجنهم وبهائمهم، هذه الرحمة الواحدة هي التي يحصل بها التعاطف والتراحم وحصل بها الإسلام، نعمة الإسلام، وحصل بها نعمة القرآن، وحصلت بها نعمة الصلاة ونعمة العبادات والرحمة التي بين التي في قلوب العباد وغير ذلك من أوجه الرحمة الكثيرة في هذه الدنيا، هي كلها آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، وهي رحمة واحدة في هذه الدنيا. فكيف إذا أضيف إلى ذلك يوم القيامة 99 رحمة؟ وهذا من أعظم الأدلة على سعة رحمة الله، كما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، حتى الوحش أي الحيوان المتوحش في هذه الدنيا يرحم صغيره بهذه الرحمة التي أنزلها الله عز وجل على العباد. ومن رحمته سبحانه أنه أخر هذه الرحمات التي 99 إلى يوم القيامة، لأنها هي الدار الحقيقية وهي التي يحتاج العباد فيها أكثر إلى رحمة الله وإلى لطفه وعفوه. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وبكم ويرحمنا وإياكم ووالدينا يا رب العالمين. هذا الحديث من فوائده إثبات صفة العلو لله عز وجل. أين هذا من الحديث؟ أين هو من الحديث؟ أنزل، فإنه لما أنزل دل على أنه في العلو سبحانه وتعالى، وهذا من أوجه إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وعلو الله عز وجل له أدلة كثيرة، لذلك ابن القيم يقول في النونية يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، آلاف الأدلة تدل على علو الله، لكن هذه الأدلة الكثيرة جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وزاد عليها ابن القيم نوعا واحدا حتى أوصلوها إلى 21 نوعا، ليس 21 دليل، 21 نوع من الأدلة، وكل نوع فيه مئات الأدلة. من الأنواع مثلا الآيات أو الأحاديث التي فيها نزول الأشياء منه، نزول الأشياء منه، ومنها هذا الحديث أنزل منها رحمة واحدة. نعم.